الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. قوله رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: أي لما هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بها وفشى التوحيد ودان به أولئك وأقاموا الصلاة، أمر ببقية شرائع الإسلام التي تعبد الله خلقه بها، إذ عامة شرائع الإسلام لم تشرع إلا في المدينة. وقوله: مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهذه صفته في الكتب المتقدمة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام وفرض على كل أحد بحسبه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأعلاه باليد، فمن لم يقدر فبلسانه، فمن لم يقدر فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر بالمعروف من أعظم شرائع الإسلام، وأعظمه الجهاد الذي هو ذروة الإسلام، وأمر به هو والزكاة والصوم سنة 2 من الهجرة، وأما الحج فسنة 9 عند الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ذكر الهجرة، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وبين فضلها وأهميتها وعظم شأنها وأنها باقية إلى قيام الساعة، بين بعد ذلك رحمه الله تعالى أن بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن هاجر إليها بدأت الفرائض، فرائض الدين الأخرى. قد عرفنا أن أول ما فرض الله على عباده وهو أهم الفرائض وأساسها توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه، ثم من بعده، من بعد تثبيت التوحيد وتقريره، فرضت الصلاة. فرضت الصلاة أول ما فرض التوحيد، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا إلى التوحيد 10 سنوات، ثم فرضت الصلاة في مكة، قيل قبل الهجرة 3 سنوات وقيل غير ذلك كما تقدم. ثم لما هاجر في أول هجرة لم يفرض شيء، بل بدأت الفرائض تقريبا من السنة الثانية للهجرة، من السنة الثانية للهجرة، وفيها فرضت الزكاة والصيام. ثم لم يفرض الحج إلا في التاسعة، في السنة التاسعة من الهجرة. وهذا يستفاد من أن التوحيد هو ركيزة الدين وأساسه الذي عليه يبنى، وهو أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد التوحيد بنيت عليه الأعمال، وإذا لم يوجد التوحيد لم ينتفع بالأعمال مهما كثرت وتنوعت، فهو أساس دين الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي من بعده في الأهمية والمكانة الصلاة، وهي كما وصف نبينا عليه الصلاة والسلام عماد الدين، والعماد في البناء ما لا يقوم البناء إلا عليه، وإذا كانت عمادا للدين فدين الله لا يقوم إلا عليها. وهذا يبين لنا مكانة الصلاة، فلما ثبت التوحيد وثبتت الصلاة واعتنى الناس بها وحافظوا عليها، بعد ذلك فرضت عليهم فرائض الإسلام الأخرى. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وغير ذلك من شرائع الإسلام كبر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الأمانات وسائر مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما هو معروف من شريعته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. قوله أخذ على هذا 10 سنين كلها توحي إليه فيه الشرائع، أركانها وواجباتها ومستحباتها وما ينافي ذلك. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، أي بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين. أخذ على هذا 10 سنين، أي في المدينة بعد أن هاجر إليها. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف صلوات الله وسلامه عليه كما عرفنا 40 قبل النبوة، و13 سنة بعد النبوة في مكة، و10 سنوات في المدينة. 10 سنوات في المدينة، بعدها توفي عن 63 سنة. هذه 10 سنوات في المدينة جل شرائع الدين نزلت فيها، جل شرائع الدين والأحكام والأوامر والنواهي جلها شرعت في المدينة، وهي لم تشرع إلا بعد أن ثبت الأصل، فلا يقام الفرع بدون أن يثبت الأصل. لم تشرع إلا بعد أن ثبت الأصل، فلما ثبت الأصل وتركز وتمكن في القلوب جاءت من بعد ذلك شرائع الإسلام متوالية شريعة تلو الأخرى إلى أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم ينزل بعد نزول هذه الآية شيء من الأحكام، عاش بعدها 80 يوما عليه الصلاة والسلام، لم يشرع فيها ولم ينزل فيها شيء من الأحكام والأوامر والنواهي، لأنه بنزولها قد تمت الشرائع وكملت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، أي بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. نعم. لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، حتى أتم الله سبحانه وتعالى به الدين وأكمل به النعمة، وأنزل جل وعلا في ذلك تنصيصا وتبينا قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد أن أتم الله به الدين وأكمل به النعمة قبض الله سبحانه وتعالى روحه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ودينه باق، أي موجود، وهو ما تضمنه الكتاب والسنة، مؤيد محفوظ إلى يوم القيامة، كاف لمن تمسك به. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. هذه فائدة عظيمة نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى، تتعلق بموت النبي عليه الصلاة والسلام والدروس التي تستفاد من موته صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة، أن دينه باق لأنه عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، ودينه قد كمل ولم يمت إلا بعد أن أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين وأتم به النعمة، فلم يبقى على الناس من بعد ذلك إلا العمل. وهذا يبين لنا فساد البدع، هذا يبين لنا فساد البدع التي ينشغل بها كثير من الناس، وأنها ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، لأن هذه البدع زيادات في الدين، زيادات أشياء في الدين ليست من الدين، والدين كامل، والزيادة في الكامل نقصان، فلا يزاد في دين قد أكمله الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى قيام الساعة. فدين الله سبحانه وتعالى هو الدين الذي رضيه لعباده وبعث به رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يمت الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله هذا الدين، فهو دين باق إلى يوم القيامة، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من العباد دينا سواه، لا من حيث الدين جملة لا يقبل الله إلا الإسلام، ولا من حيث الأعمال تفصيلا لا يقبل الله من الأعمال إلا أعمال الإسلام التي شرعت عن الرسول أو شرعت على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا صح عنه أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وهذا دينه، أي الذي ترك أمته عليه وتكفل الله بحفظه، فتوارثه أهل العلم والدين خلفا عن سلف. قال السلف: هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، ونحن عهدناه إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم. فجر الخلف على منهاج السلف واقتفوا آثارهم، ولا يزالون إلى يوم القيامة. قوله: لا خير إلا دل الأمة عليه، كما تقدم في قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فصلوات الله وسلامه عليه كما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. قوله: ولا شر إلا حذرها منه، أي خوفا على أمته من الوقوع في المهالك. وقد بلغ الدين كله وبينه جميعه كما أمره الله عز وجل. وفي الحديث الشريف: ما بعث من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. والخير الذي دل عليه التوحيد، فهو أصل كل خير وأعظمه وأوجب الواجبات، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قوله: والشر الذي حذر منه الشرك، فهو أصل كل شرك وأعظمه وأول ما فهو أصل كل شر وأعظمه فهو أصل كل شر. أحسن الله عليك. قوله والشر الذي حذر منه الشرك فهو أصل كل شر وأعظمه وأول ما أمر به صلى الله عليه وسلم الإنذار عنه. قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أي عن الشرك. وكذا كل رسول يحذر أمته عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. قوله وجميع ما يكرهه الله ويأباه، أي يمنعه من الأقوال والأعمال. لما قال رحمه الله تعالى ودينه باق، ذكر خلاصة لهذا الدين، الدين الباقي، الدين الكامل، الدين التام الذي لا نقص فيه. ذكر خلاصة له رحمه الله تعالى، قال وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. هذه خلاصة الدين، خلاصة دين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وهذا كما في الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم أو يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وهكذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، حتى تم الدين وكمل في باب الأوامر وأعظمها التوحيد، وباب النواهي وأشدها وأخطرها الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وهذا التأصيل، هذا التأصيل الذي ذكر ودلت عليه النصوص مبطل للبدع، هذا مبطل للبدع كلها، وأن البدع ما أنزل الله بها من سلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ما الحاجة إذن إلى البدع؟ ودين الله قد كمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه. ولهذا في إحداث البدع طعن في هذا الأصل من حيث يشعر المحدث أو لا يشعر، في هذا طعن في هذا الأصل العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه. ولهذا لا يسع الناس بعد هذا التمام والكمال إلا العمل فقط دون زيادة، العمل بما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، الخير الذي دل الأمة عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، نص على التوحيد لأنه أساس الخير ومنبعه وأصله الذي عليه يقوم، فالخير كله لا يقوم إلا على التوحيد. وإذا وجد شيء من الخير والعمل الصالح وأقيم على غير التوحيد فإنه يفسد كله ويبطل أجمعه ولا يقبل منه شيء. فالتوحيد أساس الخير الذي عليه يبنى، لا يمكن أن يقوم بناء الخير إلا على التوحيد. ولهذا نص عليه المصنف رحمه الله، قال والخير الذي دل الأمة عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشرك والشر الذي حذر من الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والتنصيص على الشرك لأنه أخطر النواهي وأضرها على الإطلاق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخطر النواهي وأضرها على الإطلاق الشرك بالله، وهو محبط للعمل كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. قوله بعثه الله إلى الناس كافة يعني بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، عربهم وعجمهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، أحمرهم وأسودهم، ولا نزاع في ذلك بين المسلمين. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس بإجماع المسلمين، وقرن طاعته بطاعته في غير موضع من كتابه. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا عموم ظاهر في عموم بعثه إلى الناس جميعا، عربهم وعجمهم، وجميعا تأكيد بعثه إلى الناس كافة. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، محمد رسول الله. وكذلك سورة الرحمن وسورة الرحمن وسورة الجن وغيرهما دالة أوضحت دلالة على شمول رسالته إلى الجن والإنس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرسل قبلي يبعثون إلى قومهم خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وهذا من شرفه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، وأنه مبعوث إلى الناس كافة، وهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الثقلين كلهم، وأن طاعته فرض عليهم كلهم، وهو مقتضى رسالته صلى الله عليه وسلم، لا يمتري في ذلك إلا مكابر معاند. قال المصنف رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة، بخلاف مبعث الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء من قبله كل نبي يبعث في قومه خاصة، وأما خاتم النبيين وخيرهم وأفضلهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله قد بعثه رحمة للعالمين، بعثه للثقلين الإنس والجن، وهذا فيه شمول رسالته عليه الصلاة والسلام، بخلاف الرسائل رسائل الأنبياء قبله، فإن كل نبي يبعث في قومه، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فبعث للجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه. فدينه باق، دينه باق إلى يوم القيامة. هذه أوصاف للدين. ودينه شامل، يشمل الثقلين أجمعين، لا يختص بقوم دون غيرهم، بل هو للناس كافة، للثقلين الجن والإنس. ودينه كامل لا نقص فيه كما سيأتي عند المصنف، وأكمل الله به الدين. فهذه ثلاثة أصول عظيمة جدا ينبه عليها المصنف رحمه الله: أن دين الله الذي بعث فيه به نبي عليه الصلاة والسلام له هذه الصفات الثلاثة: الخلود والشمول والكمال. الخلود والشمول والكمال. الخلود باق إلى يوم القيامة، حتى عيسى لما يبعث لما ينزل في آخر الزمان يحكم بالشريعة الخالدة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يحكم بالقرآن لا بالإنجيل، مع أن الذي أنزل عليه الإنجيل لكنه لا يحكم إلا بالقرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا، مع أنه من أولي العزم من الرسل أنزل عليه كتاب خاص التوراة، قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فدينه باق إلى يوم القيامة، هذه صفة. الصفة الثانية أنه شامل للثقلين الإنس والجن. والثالثة الكمال، فهو دين كامل لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وأكمل الله به الدين، أي لم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين، حتى قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية لم تنزل إلا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما، نزلت عليه وهو واقف بعرفة يخطب الناس، وهذا أكبر نعم الله على هذه الأمة، حيث أكمل لها دينها فلا يحتاجون إلى دين سواه ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى: وأتممت عليكم نعم، وقال تعالى: ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. وفيها بيان أن الله أكمل لنا الدين، وأنه كمل من جميع وجوهه، والكامل لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل. قال تعالى: لا مبدل لكلماته، فمن ادعى أنه يحتاج إلى زيادة فقد كذب وافترى، ورد مدلول هذه الآية ومدلول قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوله تعالى: وأتممت عليكم نعمتي، لما أخبر تعالى أنه أكمل لنا الدين وهو أكبر نعمه علينا، قال: وأتممت، أي أكملت عليكم نعمتي، ومن تمت عليه النعمة فقد أفلح كل الفلاح. قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحب، فإنه الدين الذي أحبه ورضيه، وبعث به أفضل رسله، وأنزل به أشرف كتبه. قال كعب: لو نزلت هذه الآية على غير هذه الأمة لاتخذوا اليوم الذي نزلت عليهم فيه عيدا. قال عمر رضي الله عنه: نزلت يوم جمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وكذا قال حبر الأمة رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكمل الله به الدين. أكمل الله به، أي بمحمد عليه الصلاة والسلام، الدين، أي الدين الذي ختم الله به الشرائع، فلا شريعة بعد هذه الشريعة التي أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن الله أكمل به الدين قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، وواقف بعرفة في يوم جمعة، فأنزل الله عليه في تلك العشية العظيمة المباركة قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا من فضائل وخصائص يوم عرفة أنه اليوم الذي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ونزلت فيه هذه الآية. وقد جاء نفر كما في الصحيح من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: قد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. وذكروا له قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة وواقف بعرفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن هذه الآية العظيمة فيها البيان البين أن دين الله قد كمل، والكامل مثل ما ذكر في الحاشية الكامل لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل، لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل، بل حظ المرء من الكمال في الدين بحسب محافظته على دين الله سبحانه وتعالى. فإن زاد شيئا في الدين ليس منه متقربا به إلى الله رد عليه، وإن نقص شيئا من دين الله سبحانه وتعالى فهذا من نقص دينه وضعفه، وإن بدل فهذا أشد وأشنع، إن بدل شيئا من أمور الدين بغيرها فهذا أشد وأشنع. فالحاصل أن دين الله سبحانه وتعالى دين كامل، دين كامل لا يقبل أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قوله والدليل على موته صلى الله عليه وسلم أي من النقل مما يطابق الحس. قوله تعالى: إنك ميت أي إنك يا محمد ستموت. وقام أبو بكر رضي الله عنه لما توفي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وقال تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم، هو حي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية أعلى وأكمل من حياة الشهداء المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما الحياة الجثمانية فلا ريب أنه مات صلى الله عليه وسلم وغسل وكفن وصلي عليه ودفن في ضريحه بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه. ولم يقل أنه لم يمت إلا المبتدعة الخارجة عن منهج الكتاب والسنة مخافة أن ينتقض عليهم أصلهم الباطل في توجههم إليه وسؤاله ما لا يقدر عليه. وإلا فموته صلى الله عليه وسلم معلوم بالسمع والمشاهدة، مشهور يعلمه العام والخاص، لا يمتري فيه إلا مكابر. نعم. قال رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم أي من النقل والنصوص قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي هذا المعنى جاء آيات عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذه دلالة أن النقل على موته. أما الحس فإنه عليه الصلاة والسلام لما حصل الموت وقبض الروح، قبض روحه الشريفة عليه الصلاة والسلام، اختلف الصحابة في ذلك، وكان عمر رضي الله عنه ينهى أن يقال إنه قد مات، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وكشف عنه وقبل ما بين عينيه وتيقن أنه قد مات، فخرج إلى الناس وخطب خطبته العظيمة موعظته البليغة التي قال فيها: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت. وأعلن في خطبته تلك موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم صلى عليه الناس أوزاعا وأفرادا، ثم دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، للحديث الذي رواه لهم أبو بكر عليه رضي الله عنه أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن رحمه صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة رضي الله عنه. ومن يقول من أهل البدع أنه لم يمت فمعنى ذلك أن الصحابة دفنوا نبيهم وهو حي، ولا يقول هذا عاقل. معنى ذلك أنهم دفنوا وهو حي، حي لم يمت، ودفنوا نبيهم وأهالوا عليه التراب وهو حي لم يمت، وهذا لا يقوله عاقل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات وذاق الموتة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على الناس أجمعين، إنك ميت وإنهم ميتون، هذا مصير الجميع. وأهل الضلال أو فئة من أهل الضلال يزعمون خلاف ذلك، يزعمون خلاف ذلك، وهذا مبني على فساد في باب التوحيد نفسه. ولهذا سبحان الله تعتبر كلمة أبو بكر رضي الله عنه عظيمة جدا في تثبيت الناس على التوحيد. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم يأتي أناس في الأمة من بعد ذلك يزعمون أنه لم يمت، ويقيمون أيضا على عبادته والتوجه إليه وسؤاله من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ولم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام خشية أن يتخذ عيدا وأن تتعلق القلوب به، لأن القلوب فيها هذا التعلق الذي لا يعصم منه المرء ولا يسلم إلا بالتوحيد والبراءة من الشرك والخلوص منه، وإلا فيها تعلق بالعظماء والكبار، لكن بالتوحيد يسلم المرء من ذلك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. والله يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، قال الله فيها: الله لا إله إلا هو الحي. فالحي هو الذي له، الحي الذي لا يموت، والذي له العبادة وحده والدين وحده، لا يصرف شيء من إلا له سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.